دلوقتي أحسن، على الأقل ما بقتش بحزن، إن عمره ما حس بيا، أنا بس بندم عشان زمان ما قدرتش أفهم إنه هو ما كانش ليا. دلوقتي أحسن، على الأقل ما بقتش بحزن، إن عمره ما حس بيا، أنا بس بندم عشان زمان ما قدرتش أفهم إنه هو ما كانش ليا. دخل عليا بكل حاجة بحبها، صدقت وارتحت الهوى كان أسبقني، كدب عليا وما كنتش أعرف وقتها، خدني إحساسي الهوى إحساسي خدني. دخل عليا بكل حاجة بحبها، صدقت وارتحت الهوى كان غصب عني، كدب عليا وما كنتش أعرف وقتها، خدني إحساسي الهوى إحساسي خدني. دلوقتي أحسن، ده اللي غرامه هيرجع سنيني وياخدني معاه لدنيا تانية ما عشتهاش، أنا قلت ده اللي غرامه هيرجع سنيني وياخدني معاه لدنيا تانية ما عشتهاش، كان قلبي نقطة ضعف بس خلاص اديني فهمت منه حاجات زمان ما فهمتهاش، كان قلبي نقطة ضعفي بس خلاص اديني فهمت منه حاجات زمان ما فهمتهاش. دخل علي بكل حاجة بحبها، صدقت وارتحت الهوى كان غصب عني، كذب علي وما كنتش أعرف وقتها، وخدني إحساسي الهوى إحساسي خدني. دلوقتي أحسن.